تقديم اثنان ألف. ما لون هذا القلم؟ واحد. ما هذا؟ هذا قلم. ما لون القلم؟ لون القلم أسود. لونه أسود. ما لون هذا القلم؟ هذا القلم لونه أسود. اثنان. هل هذا قلم أسود؟ نعم، هذا قلم أسود.